نعم يا امين القران. Yeah, I love my life.

نعم والله نعم يا رب يا سلام الله الله إليك جمع أكلنا I'm not تمام من الامتحان. الله الله الله الله.

السماء Oh, أما أنا إشاع فيها دورنا أما أنا أتكلم هذا الكلام أما أنا إشاع فيها أبس بذلك أما أنا أتكلم لا Wow. هذا احنا عايزين نسمع وقتين من الاول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا مولانا. نعم الله الله الله الله الله